عشان نأتمر بأمرهم ويجلنا من أهل بقرة وآل عمران خدمت الحتة الأولانية العقيدة المنهجية والأنبياء والتوحيد والولاد وجلها بتحكم العقيدة الحكمية الأحكام. فيا أيها الذين آمنوا انظر إلى الخطاب في قوله يا أيها الذين آمنوا بيخاطبهم باسم الموصول اللي له صلة يا أيها الذين ما قالش يا مؤمنين مما يدل على أن الإيمان ليس أمرا عابرا يمر بك فترة من الزمن ولكنه يتجدد تجدد الفعل يا أيها الذين آمنوا حدث يبقى مش خدت وصف الإيمان وتسكت كده لا يا أخويا ده وصف الإيمان المتجدد فيه علشان أحكامها تنفذه. طب يا أيها الذين آمنوا أي نعم أنا لم أقتحم عليكم حياتكم لأكلفكم أيها الخلق وإن كنت أنا ربا خلقتكم وعملت لكم الوجود وسخرت لكم من حقي عليكم إنني أأمركم لا أنا مش هأمر ما قلتش إيه يا أيها الناس افعلوا كذا بل قلت يا أيها الذين آمنوا يا من آمنت بي إلها يا من آمنت بي إلها والإله لا بد أن تكون له صفات تناسب الألوهية تكون له قدرة يكون له حياة يكون له حكمة يكون له قهر يعني أنا لا أطلب ممن لم يؤمن بي أنا أدعو من لم يؤمن أن يؤمن إنما لا أكلف إلا من يؤمن لا أكلف ولذلك كل آيات الأحكام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا يقتحم الحق على خلقه بتكليف أبدا وإنما يقتحم على من آمن به لأن اللي آمن به آمن بأن ده إله تقول له مدام أمنت بأنني بقى إله ولي كل صفات القدرة اسمع مني ما يريده الإله يبقى إذن كل إيمان له تبعة ولا ملوش تبعة يا أيها الذين آمنوا ماذا أوفوا بالعقود أوفوا طيب احنا نعرف ان اللغة بتبقى فيها ايه أسرة ألفاظ اهي أوفوا دي فيه وفا مش كده والمضارع بتاعها ايه يفي وفي أوفى يوفي وفيه وفا يوفي حسب المراحل بتاعتها قوة وضعفا وكثرة وايه وكلا يجي يقول لك ايه وابراهيم الذي ايه وفى لانه عمل حاجات كتير واذ ابتلى ابراهيم ربه بايه بكلمات فاتمهن الله طيب وابراهيم الذي وفى يبقى لازم ابراهيم الذي وفى بتشرح ايه فاتمهن ايه الوفاء هو ايه بقى الوفاء الاتمام الوفاء اسمع يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اتموها يعني ايه التمام ده اما ان ينطلق الى الافراد فلا ينقص فرد واما ان ينطلق الى الكيفيات فلا تختل كيفيه هذا يبقى التمام قد يجوز انك انت التمام تجيب كل فصول الكتاب انما الفصل كل فصل ما ادتوش يعني ايه تبقى من ناحيه الاجزاء وقفتها ولا لا انما انا مش عايز بس اجزاء انا عايز كل جزئيه برضه تكون ايه طب هو طلب مني نشهد ان لا اله الا الله وان محمد وان نقيم الصلاه وان نتزع واحد يقيم الصلاه ويعمل الاعمال دي يبقى من ناحيه اجزائها عمل ايه انما انا عايز كل جزئيه تتم في ذاتها كل جزئيه تتم في ذاتها يبقى الاتمام يجي في ايه استيفاء الاجزاء فلا تختصر مش كده وتوفيه ما تدلش يبقى عايز حاجتين ايه اثنين طيب يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود شوف ازاي امنوا وعقود طب ما هو العقد العقد ايه ده علاقه موثقه بين طرفين خلاص على كل طرف ان يلتزم بما عليه وان ياخذ ما له. مش ده العقد؟ وسميناه عقد ليه؟ لان العقد الربط بتربط، يعني ايه؟ بتربط، يعني حاجه ما تنحلش بعد كده. ولذلك نسمي ما يستقر في مواجيد الناس وقلوبهم عقيده. عقيده يعني ايه؟ امر معقود، مش حاجه يعني تيجي النهارده وتروح بكره، لا، ده شيء معقود. ومعقود في نظر الفكر لا يطفو الى العقل ليبحث من جديد. حاجه استقرنا عليها وانتهينا، ربطنا، ادي معنى العقيده. طب اوفوا بالعقود جمع عقد. قال لك ما عقود كتير لو نظرنا اليها من اول نقوم نلاقي عقد، عقد الزرع، اعلم الزرع واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى. عايزين توفوا بيدي بقى، ما تجوش ساعه التطبيق وتسيبوها. طيب عقد الاستخلاف بعد ما ربنا استخلف ادم في الارض، عقد انك خليفه، اوعى تعتبر نفسك اصيل في الكون. حين تدين لك الاسباب وتنفعل لك الاشياء اوعى تفتكر انها دانت لك كده بشطارتك. ما زرعت في الارض ورويتها تطلع، اوعى تقول ده بشطارتي بقى، ده بتسخير الله الارض لك. اوعى ساعة ما تركب المهر كده تقول يا سلام ده اصلاني خيال وروضته ومش عارف ايه. ولذلك تجد في بعض الاحايين الفرس يجمع ويشلت ويوقع صخره عشان يفكروا بالجزئيه، ان الله لو لم يذلله لك ما استطعت تذليله. ولذلك اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. مش مالكون بس، لكن وذللناها لهم. احنا قلنا زمان افتكرهم ان ربنا يجيب الحاجه الضخمه زي الجمل ويذلله لصاحبه، يقوم يخلي ابنه او بنته الصغيره تسحب المقود وتنخاكه وتحمله الحمل، وبعدين تروح عاملاه كده يروح ايه؟ ايوه، وحته تعبان ولا حاجه قد كده ساعه ما تشوف ما تخاف منها ولا تستطيع تذلل، نقول له ده ربنا بده يلفتك على انك انت لو لم يذلل لك هذا الكبير لأفزعت أضعاف ما يفزعك هذا الصغير. يبقى هو تذليل الله. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ايه؟ ومنها يأكلون. من التذليل تشغلها في أي حاجة. احنا قلنا الحمار يبقى عند الرجل الفلاح وبعدين يشيلوا سباخ ويشيلوا قذرات ويشيلوا ولا يقول حاجة. وبعدين الفلاح ده بقى شيخ غبر ولا بقى عمده، يقوم يقول له اتحمل حمار وهات له بردعه جميله والجم حلو كده عشان انا هعمل ركوبي ابقى اروح بالمركب ولا عند المامور. يقوم ايه؟ لا دي نعسي ولا في نعسي، ده من ضمن ايه؟ التذليل. ام قال لك افتكر انك خليفه بقى وانني مذلل لك الاشياء، اوعى تفتكر انها بايه؟ بشطارتك. ان كانت بشطارتك طب ذل انت البرغوت. ذل من البرغوت وقول له سيبني. لا برغوت قد كده يروح له بزعك طول الليل في الفرش وتقعد بقى وكل يسرع عشان ما يمكنش. ضعف الطالب والمطلوب. خلاص مسألة الله. وهذا هو السبب في اننا كلما اقبلنا على عمل ربنا قلنا اذكر دي جيدا، اياك ان تقبل على عمل بعقلك ولا بقوتك وبقدرتك، انت اقبل العمل ان فعل لك لان الله اخضعه لك. ولذلك هذه بتقول انك انت تقبل عليه تقول بسم الله. قول بسم الله، يبقى بسم الله لانه هو اللي اخضع. اوعى تفتكر ان كده. فالعقد بذاته من اتبع هداي ولا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وديك الثانيه بتعطاها بقى، فمن تبع هداي

تجعله لغير ما اهدي له. يمكن انت بقى اخذت هيك كده وبعدين اشتهيت اللحم وانت جعان في السكه ربحه اسمه ايه او الاوعى هو جاي لدي خليه خليه رايح لي مع الاوعى لا تحل ولو هدي كنت ولو ايه فما بالك بهدي ايه هدي غيرك. طيب ولا القلائد ولا الايه قلائد قلائد دي احنا نعرف انها جمع ايه قلادة الله. طب القلادة دي ما يعلق في الله. طيب ام قال لك ايه وما هم مكانه لما يجيبوا هدي من اي بلد من البلاد يقوم يخاف للهدي يشرب منه لما يكون سايق الهدي والهدي معاه معروف انما طب يمكن الهدي ده ايه يقوم اي واحد يفتكر انه ايه انه سايق كده ما لسه صار وهم يعملوا ايه عشان يضمنوا انه يروح البيت يجيبوا حته مزاده حته جل ناعم يعلقوه في ايه عشان اللي يشوفه يعرف ان ده ايه هدي رايح للحرم. يبقى الهدي الاولاني ركع عام مش مقلد مفهوم انما دي هدي ايه مقلد. طيب ولا القلائد قلائد يعني الهدي الايه المقلد. طب ما قالش ليه الهدي المقلد ده قال القلائد قال لك اذا كانت القلاده بتاعته ربنا نهانا عن ان نستحلها يعني ما قطعهاش والا فوضت الحكمه. اصل الحق سبحانه وتعالى ساعه ما يجي يعبر عباره اله بقى رب يعبر العباره اللي تؤدي المعنى ببلاغه يقول لك ده حتى القلاده انت مالكش حق تستحلها لانه ما دام قلده يعني علشان خايف لان انشرد الناس تفتكر انه حر. يمكن ما تفتكرش انه هذا يقول لك لا اذا لما تقطع القلاده يبقى انت اخرجته لانه بقى ايه خايب وبقى حر يمكن حد يشوفه كده. قال لك ولا القلاده بتاعته الله. طب لما ما كانش يلاقي قلاده يجي للحاء الشجر عارفين اللحاء يعني ايه القشره كده يقطع حته من الشجر ويربطها فيه علشان برضه يحميه ويفضل لحد ما يروح مين. شوف الحق سبحانه وتعالى بيضمن اقتياد الوحي اليه ومش بيضمن اقتياد الوحي اليه قلت عادي ويأكلوا لحمة كمان يأكلوا ايه ويجعلها من ضمن الايه اللكين لان هي دي مش دعوة للحق مش ربنا دعيهم لبيته. طب شوف لي كده الواحد لما بيدعي حد البيت وبيعمل ايه بيذبح له ويجيب له مش عارف ايه بيعمل له الله الله الله الله, الله. اذا هو ربنا بيعمل الهدي ده عشان ايه عشان وجده والله الناس بتقول بص ما الناس منها ولا في عرفه طب ياكلوا منين دول ما الناس يقول لك ده مش عارف بيذبحوا الله ما هي كلنا بناكل منه ازاي بس الفقير بيروح على المذبح وشوف الذبيحه كويسه كده ساعه ما تنذبح يروح ايه واخد هو سيل على المصور الذبيحه اللي احنا بنشتريها ب 700 ريال يروح وبيعها ب 50 ايه ويجري يجيب واحدة ايه تاني يقعد يعمل له مثلا 10 دقايق يجيب ايه كذا بيال يعيش منه تبقى واحنا اللي بناكله برضه ويروح يودي للي المطبخ وده مش عارف الايه والايه ما هي كلها كده كلها ضيافة الرحمة نعم. ولا الهدية ولا القلائد. طب هنا قلنا بقى الحق سبحانه وتعالى ساعته يريد الحكم بطريقة ابلغ زي ما قال القلائد يعني مش هي المقلدة القلادة نفسها هو المقصود القلادة انما قال بالقلادة دي علشان ايه نعم دخلت القلادة نفسها زي شوف الآية يقول ايه اللي خطب بها النساء يقول ايه ولا يخدين الزينة هن الزينة الله اذا كانت الزينة نفسها ما نفسهاش اما نطرح الزينة نعمل فيها ايه بقى الزينة نفسها ولا يخدين الزينة هن ده يبقى منع عن مواضع الزينة بطريقة ايه ابلغ واشد ولا يبدين زينتهن مع ان الجميع متفق على ان المراد مواضع زينتهن. ليه بقى يعني الست ما تجيبش الزينة بتاعتها القلادة ولا الحرم ما توريش الحد ما حدش يشوفه لا شوفوا انما هو المراد مين مراد انما قال ولا الزينة زينتهم عشان يقول انا بحافظ مش على الزينة ده انا عايز احافظ على موضع الزينة بس بطريقة ايه طريقة ابلغ

كده. طب ما شارك زيد عمرا وبرضه وشارك عمرو زيدا، بس انت غلبت الفاعل في ناحيه والمفعول في ناحيه. شارك زيد عمرا اي وشارك ايه؟ يبقى اذا الفاعل فاعل ومفعول في آن الوقت، والمفعول الثاني برضه ايه؟ فاعل، ما دام مشاركه. قاتل فلان فلانا، طب ما دام قاتل فلان فلانا يبقى قاتل فلان فلانا، وقاتل وفلان الثانية دي المفعول برضو قاتل فلان فلانا، يبقى المفعول هيبقى فاعل والفاعل هيبقى مفعول. اما المفاعل يعني ايه؟ المفاعل يعني حاجة تيجي من الايه؟ من اثنين. ساعة ما يجي اثنين ورا بعض نقوم نقول له كل واحد فيه ايه؟ فاعل ومفعول. فلما بقول ايه تأتي فصل بين اعن كذا وتعاون، ايه الفرق بين الاثنين؟ اعن الان مطلوب واحد، فما قالش لي اعن لا قال تعاون. ليه؟ قال لك لان مسائل الحياة اكثر من ان تستوعبها موهبة واحدة. مسائل الحياة اكثر من ان تستوعبها موهبة واحدة. فانت حين تبني بيتا تعوز ايه؟ اللي يحفر شنو؟ واللي يبني، وقبل ما تعوز اللي يبني لضرب طوب، واللي هيجيب اسمنت، واللي عمل حديد ومصانع وهندسة وامكانيات ودوت. الله الله الله الله. يبقى اذا ما تجيش دي على انني عشان ابني لي بيت، ابني بيت وقبل ابني اتعلم كل الحرف دي. يبقى التحول عملية، خفف مؤونة الفعل ليعم الفعل. خفف مؤونة الفعل، مش كل واحد عايز يلبس بدلة نقول له اتعلم تفصيل البدلة. يبقى واحد يفصل البدلة، وواحد يعمل البيت، وواحد يروح للقضية، وواحد يفتح حاجة زكاة، وواحد يعمل مكوري. الله. يبقى تعاونوا يعني يعملوا ايه؟ علشان الدولاب يمشي وتاخد انت كل المواد بتاع الشيء الغير.